فمن تبع هداي فلا ظلمتم أنفسكم

رسول من عند الله. أصحاب الجحيم ولن

ما بيناه للناس في الكتاب أولئك سميع عليم. فمن خاف من

والله يضاعف لمن يشاء